في هذه الآيات ختم الله عز وجل سورة الأعراف بذكر بعض البراهين الدالة على توحيد الله عز وجل، وذكر بعض الأدلة القاطعة التي تدل على بطلان كل ما يعبد من دون الله. فتقدم معنا أن القرآن من أوله إلى آخره كله يقرر التوحيد، إما أنه كلام عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهذا لبيان الرب حال الرب جل وعلا وصفاته، وهو المستحق أن يعبد دون من سواه، أو بيان قصص الأنبياء وهي أخبار الكمل في التوحيد وهم أنبياء الله الدعاة إلى دينه، أو ذكر الجنة وهي ذكر مآل الموحدين، أو ذكر النار وهي ذكر مآل المشركين، أو الكلام على الأحكام وهي كلام على لوازم التوحيد أو واجبات التوحيد.